أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عما زعمه الزاعمون حين ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام غير موجود في كتبهم، وأن ما قاله القرآن العظيم عن وجود البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم في كتاب التوراة والإنجيل بأن هذا غير صحيح. دعونا نقرأ هذا الكتاب من جديد لنرى هل يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقول نعم، الله عز وجل أخبرنا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كيف يعرفونه؟ لكثرة ما جاء في هذا الكتاب من أخبار تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن أمته، تذكر اسمه، تذكر بلده العظيمة التي سيبعثه الله تبارك وتعالى فيها. لما لا نقرأ هذا الكتاب من جديد لنرى هل يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما لا نفتح إلى المزمور 84 لنقرأ فيه العبارة التالية التي تتحدث عن مكة المكرمة: طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحون. أناس ساكنون في بيت الله يسبحون الله، طوبى لهم. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي بكى. عابرين في وادي بكى يصيرونه ينبوعا. يستخدم النص اسم بكى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. للذي ببكة، عابرين في وادي بكة. ويستمر النص فيقول: يا رب إله الجنود اسمع صلاتي وأصغ يا إله يعقوب. انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك، أي التفت إلى وجه نبيك الممسوح، هو النبي الممسوح بالبركة. لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. يوم واحد في ديارك في بيتك خير من ألف، أي فيما سوى. بداية أود أن أنبه إلى عدد من الأمور. أولاها أن اسم بكى هو الاسم الذي ورد في الصيغة العبرانية للمزمور 84، فهو يقول: بعيمق هبكى. بعيمق هبكى، وهي كلمة عبرانية تعني وادي بكى. أما النسخة البروتستانتية الأشهر في المسيحية فتستخدم كلمة عابرين في وادي البكاء. عابرين في وادي البكاء، مع أن كلمة هبكى اسم، والاسم ينبغي أن يبقى على صورته وإن ترجمت العبارة، فيبقى بكى. لكنهم ترجموا الاسم فقالوا عابرين في وادي البكاء. أما نسخة الرهبانية اليسوعية، وهي نسخة كاثوليكية شهيرة موجودة في مختلف التراجم العالمية، فتستخدم كلمة عابرين في وادي البلسان. إذن نسختين عربيتين، الأولى تستخدم وادي البكاء، الثانية تستخدم وادي البلسان، والأصل العبري يقول وادي هبكة. لما نذهب إلى التراجم العالمية لنرى ما الذي تقوله. التراجم الإنجليزية تقول through the valley of Baca، وتستخدم بي بحرف كابيتال للدلالة على أنها تتحدث عن اسم through the valley of Baca. الترجمة الفرنسية تقول تروفرسون لافال دو بكا، لافال دو بكا، فتستخدم أيضا الكلمة العبرانية الأصلية كلمة بكا. أما النسخ العربية فحذفت اسم بكا لأمر ما لا يجهله السامع، ووضعت بدلا منها كلمة البكاء أو كلمة البلسم. لما لا نعود إلى علماء الكتاب المقدس؟ لما لا نرجع إلى الشراح والمفسرين ونسألهم لماذا استخدمتم كلمة البلسان بدل بكى أو بدل البكاء؟ يقول لنا قاموس الكتاب المقدس الذي أعده نخبة من العلماء اللاهوتيين في صفحة 507، يقول وهو يتحدث عن معنى كلمة البلسان وعن موضعها، يقول في بلاد العرب قرب مكة، قرب مكة شجر بهذا الاسم أي البلسان يشبه شجر البلسم أو البلسان، وله عصارة بيضاء لاسعة. إذن البلسان هو شجر أين يتواجد؟ بجوار مكة. هذا ما يقوله علماء الكتاب المقدس. في موسوعة أخرى شهيرة تسمى بدائرة المعارف الكتابية، يقول في المجلد الثاني صفحة 189، يقول وهو يتحدث عن وادي البلسان، يقول أما البلسان الحقيقي الذي ذكره المؤلفون القدماء فهو بلسم مكة، فهو بلسم مكة الذي ما زالت مصر تستورده من شبه الجزيرة العربية. إذن وادي البلسان هو المكان الذي يخرج فيه شجر البلسان الذي كما يقول علماء الكتاب المقدس يخرج قرب مكة، قرب بكة. فهذه نبوءة ظاهرة واضحة تتحدث عن اسم البلد الذي سيخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم عابرين في وادي بكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نبوءة أخرى في الكتاب المقدس تتحدث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تذكر بلده لكن هذه المرة باسم آخر هو فاران. هذه النبوءة وردت في سفر التثنية في الإصحاح 33، يقول هذه البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبل فاران. جاء الرب من سيناء أي جاءت رسالة للرب من سيناء، وهي المكان الذي أصبح موسى عليه الصلاة والسلام فيه نبيا على جبل الطور. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير، نبوءة أخرى من أرض ساعير، وهو كما يقول علماء الكتاب المقدس هو جبل في وسط فلسطين بجوار أورشليم، ورد ذكره في سفر يشوع في الإصحاح 15، وهو دلالة على نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران. ستتلألأ النبوة من نبي يخرج في بلاد يسميها الكتاب المقدس بلاد فاران. نبوءة أخرى أكدت هذه النبوءة في سفر النبي حبقوق في الإصحاح 3، حيث يقول الله جاء من الجنوب، الله جاء من الجنوب، وبعض النسخ تقول الله جاء من تيمان وهي كلمة عبرية تعني الجنوب. الله جاء من الجنوب، جنوب ماذا؟ جنوب فلسطين حيث كان يقرأ الكتاب المقدس، وحيث كان ينزل أنبياؤه وبعث أنبياؤه. الله جاء من الجنوب والقدوس من جبل فاران. القدوس الرجل الطاهر الذي سيأتي من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. من هو هذا القدوس الذي بعث في بلاد فاران؟ بعث جنوب أرض فلسطين أي في جزيرة العرب. ينبغي أن نعرف أين تقع فاران هذه. قبل أن أجيب عن هذا السؤال أود أن أستعرض مع السامع الكريم معلوماته عن مدينة نشأ فيها إسماعيل عليه السلام. أين نشأ إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ لا ريب أن الإجابة التي لا يماري فيها عاقل ولا عارف بالتاريخ أنها مكة المكرمة، حيث أتى به أبوه إبراهيم إلى هذا الوادي هو وأمه هاجر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فتفجر تحت قدميه ماء زمزم، الماء المبارك الذي يروي أهل مكة إلى الساعة. إذن مكة هي موطن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وعندما كبر إسماعيل بنى الكعبة مع أبيه إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن المؤرخون وغيرهم يقول بأن إسماعيل نشأ في برية مكة المكرمة. لنعد إلى أرض فاران في الكتاب المقدس في سفر التكوين في الإصحاح 21، يقول عن إسماعيل: وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران. إسماعيل وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. إذن أرض فاران هي الحجاز حيث نشأ إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وفاران هي موطن القدوس القادم، والقدوس من جبل فاران جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وهو النبي الذي ستتلألأ النبوة على يديه. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. إذن فاران هي الحجاز. من أراد أن يتأكد من ذلك فعليه أن يقرأ ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح 25، وهو يتحدث عن أبناء إسماعيل فيقول: وسكنوا من حويلة إلى شور. أبناء إسماعيل سكنوا من حويلة إلى شور. علماء الكتاب المقدس يخبروننا بأن حويلة هي منطقة في شمال اليمن، وأن شور منطقة في جنوب فلسطين، أي أن أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام سكنوا في المنطقة الممتدة بين شمال اليمن وبين جنوب فلسطين، انتشروا شمال مكة المكرمة وجنوبها، ذلك بأن أباهم كان يعيش في أرض فاران، كان يعيش في مكة المكرمة التي سيبعث منها أو سيبعث فيها القدوس الآتي. القواميس الشهيرة للكتاب المقدس تثبت أن أرض فاران في هذين النصين المقصود فيها أرض الحجاز. القاموس الشهير Strong's Hebrew Bible Dictionary يقول: باران a desert of Arabia of Arabia. إذن فاران هي منطقة صحراء في أرض العرب، في أرض العرب. إذن علماء الكتاب المقدس لا يخالفوننا في أن هذه الفاران هي أرض الحجاز، حيث سيبعث القدوس، حيث ستتلألأ النبوة. لننتقل إلى نبوءة أخرى، هذه النبوءة وردت في إنجيل يوحنا، وهو يتحدث أي المسيح عليه الصلاة والسلام إلى تلاميذه فيقول لهم: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب أن يعطيكم فاراقليط آخر ليمكث معكم إلى الأبد. ثم يقول: وأما الفاراقليط الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. ويقول: متى جاء الفاراقليط الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي ينبثق من الآب فهو يشهد لي. ويقول: إنه خير لي أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارق ليق، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. من هو هذا الفارق ليق؟ من هو هذا الفارق ليق الذي يعد المسيح عليه الصلاة والسلام بمجيئه؟ أول ملاحظة أشير إليها بأن التراجم العربية الحديثة استبدلت كلمة الفارقليط بكلمة المعزي، وبعضها استبدله بكلمة المحامي أو الشفيع. سندع هذه التراجم ونذهب إلى الأصل اليوناني لنرى عن ماذا يتحدث الأصل اليوناني. علماء اللغة اليونانية لا يمانعون من أن يكون النص المستخدم أصلا الذي كتبه يوحنا حين كتب إنجيله باليونانية هو باراكليطوس أو بيروكليطوس. فماذا تعني هاتين الكلمتين؟ يزعم النصارى أو علماء الكتاب المقدس، يزعم بعضهم بأن كلمة باراكليطوس تعني كلمة المعزي أو الشفيع أو الوكيل، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن كلمة الشفيع ليس هذا معناها، فكلمة المحامي مثلا التي تستخدمها بعض التراجم تعني في اليونانية سانغريس، كلمة المعزي تعني باركلون أو باريجوريتس، كلمة الوسيط أو الشفيع تعني في اليونانية ميديتيا، فليس واحدة من هذه الألفاظ تعني كلمة باركوليت. فكلمة باركوليت كما يقول العلماء غير موجودة أصلا في اللغة اليونانية. ما هو الموجود في اللغة اليونانية إذن؟ الموجود بيروكليطوس، بيروكليطوس. ماذا تعني هذه العبارة؟ أسقف بني سويف الأنبا أثناثيوس في كتابه تفسير إنجيل يوحنا يقول إن لفظ باراكليط إذا حرف قليلا يصبح بيروكليط، ومعناها الحمد أو الشكر، وهو قريب من لفظ أحمد. كلمة بيروكليط تعني الحمد أو الشكر، وهو قريب من لفظ أحمد. الأستاذ عبد الوهاب النجار يسأل الدكتور كان نينو وهو حاصل على الدكتوراه في آداب اليهود اليونانية القديمة، يسأله عن معنى كلمة بيروكليطوس فيقول الذي له حمد كثير، فهو محمد، فهو أحمد عليه الصلاة والسلام. الدكتور سيمسون في كتابه الروح القدس أو قوة في الأعالي يقول الاسم المعزي ليس ترجمة دقيقة جدا. هذه الترجمة من كلمة بيروكليط إلى المعزي ليست ترجمة دقيقة، لأن الترجمة الصحيحة هي الحامد أو الذي له حمد كثير. معجم اللاهوت الكتابي والذي ألفه نخبة من علماء اللاهوت يقول المعزي المشتق على الأرجح من أصل لغوي خاطئ غير وارد في العهد الجديد. الأصل الذي ترجمت عنه كلمة المعزي لا يفيد هذا المعنى أبدا. إذن الصحيح أن كلمة بيروكليطوس التي تعني الحامد ترجمتها الصحيحة ينبغي أن تكون متى جاء محمد أو متى جاء أحمد أو متى جاء الحامد الذي سيرسله الآب باسمي إلى آخره. ينبغي أن نعيد قراءة النصوص وفق الترجمة الصحيحة. لجلاء هذه البشارة عند علماء آخرين رأوا هذه البشارة تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم أرادوا أن يهربوا منها فقالوا. إدوين جونز في كتابه نشأة الديانة المسيحية يقول كلمة باراكليط معناها محمد، لكن هذا الاسم غير موجود أصلا في الكتاب المقدس، إنما وضعه المسيحيون بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام غير صحيح، لأن المخطوطات اليونانية للكتاب تعود إلى ما قبل الإسلام بمئتي سنة تقريبا، فكيف وضعها المسلمون في مخطوطات كتبت قبل الإسلام بمئتي سنة؟ إذن هو يرى بأنها ترجمة صحيحة، لكن المسلمين هم الذين أوحوا بوضعها في الكتاب إلى نساخ المخطوطات. أما المستشرق النمساوي المتعصب لويس سبرينجر وله كتاب يتحدث فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي في عام 1893. يقول هذا الرجل بأن اسم محمد صلى الله عليه وسلم ليس اسما للنبي أصلا، إنما وضعه حين ذهب إلى المدينة فقرأ هذه النصوص فرآها تتحدث عن نبي اسمه محمد، حين ذلك سمى نفسه بمحمد. واستدل على قوله الغريب العجيب بأن اسم محمد لم يذكر في الآيات المكية أبدا، وإنما ذكر في الآيات المدنية، فرأى بأنه وضع هذا الاسم ليوافق النبوءة التي جاءت في إنجيل يوحنا، وهو قول غريب عجيب يشهد للقرآن العظيم بأنه ما أخطأ حين قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب أهل الكتاب. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام.